فنحو معجل كما يكون الهمزة مفتوحة أما قبلها مضمومة ومضمومة واضحة للتخفيف كان البحث الآن أنه وإن كان قبلها متحرك يعني قبل الهمزة متحرك حرف متحرك فتسع صور هناك فما تكون وذكر الصور التسعة أما تكون الهمزة مفتوحة وقبل الحركة الثلاث أو تكون مكسورة وقبل الحركة الثلاث أو تكون مضمومة وقبل الحركة الثلاث فتكون هناك تسع صور ومثل جاء بالأمثلة على المسألة المتعددة ثم قال لا فرق في ذلك بين المتصل كما في الأمثلة التي ذكرها كإعلام أو مؤجل هكذا أو وبين المنفصل قال أبوك قال أبوك وإبراهيم وأمك وأخر الأمثلة التي مثل الهمزة والحرف المتحرك الذي قبلها في ماذا في كلمتين الآن يبين الحكم كيف يكون ماذا يحصل من تخفيف التخفيف الحاصل هنا يشير إليه يقول فنحو مؤجل نحو مؤجل يعني ماذا الهمزة مفتوحة وما قبلها ضمة هذا نحو مؤجل نلاحظ أن مؤجل الهمزة مفتوحة قبلها ما ضمة يقول هنا إلى من قبل الواو فنحو مؤجل لما يكون الهمزة مفتوحتان وما قبلها مضمومة ما قبلها مضموم يعني يكون في الأفضل كان يعني حرف المضموم واو في التخفيف تبدل ماذا واو مؤجل مؤجل ونحو مئات يعني الهمزة مفتوحة وما قبلها كثرة يعني من مكسورة حرف مكسور دليل تقلب ماذا؟ يمن ونحو مئات من فتحت وما قبلها مكسور من أفضل نقول كل ما قبلها مضموما فهي ما مذكر كيف تقول ما قبلها مضموما على الأول مضمومة فلق مضمومة أنا أتنافر وما قبلها مكسور ماذا يجدل يجدل ما يجدل واو لأنه لو لماذا يقلب عفوا يقلب ياء لماذا يقلب ياء يقول لأنهم لو جعلوا الهمزة في الحالين في الحالين عن المثال الأول المثال الثاني نحن المثال الأول قلبناها ماذا واو المثال الثانية لأنهم لو جعلوا الهمزة في الحالين بين المكسور بين في المثال الأول يعني تكون بين الهمزة والواو هذا بين المكسور وفي المثال كان بين الهمزة والياء هذا بين المكسور لأنهم لو جعلوا الهمزة في الحالين بين المكسور مشهورة مع أنها تخرج من الألف الذات يعني حينما تكون بين الذات جاء إلى بين مع أنها تخرج من الألف تكون قريبة من الألف مو ألف كاملة قريبة من الألف الذات ما لزم منه لازم أن يكون ما قبل ما تخرج من الألف يعني الهمزة هذا أعطوا بهذا التعبير يعني مراد الهمزة حمد السيدين لازم أن يكون ما قبل ما تقرب من الألف يعني الهمزة يعني حمد السيدين أو ما تقرب من الألف لازم أن يكون ما قبل ما تقرب من الألف أو ما يقرب من الألف ما يقرب من الألف مو تقرب يقرب أو تقرب من قبلها من الألف ماذا يلزم منه؟ يلزم أن يكون غمة يجب أن يكون ما قبل ما يقف وما قبل العلم ضمة أو كثرة. ذلك ماذا؟ ضمة إلى الجنة مؤجلة، وكثرة ماذا؟ في مئة. هم لاحظوا إن همزة تكون قريبة من الألف، الألف يكون قبلها ضمة أو قبلها كثرة متذكر ثقيل، الألف يكون ما قبلها ماذا؟ مفتوح فتحة مو ضمة ولا كثرة. هو لو دعنا مثلا احنا بين بين مشهور ماذا يلزم منه؟ ان يكون ما قبل ما يقرب من الالف، مو الف كامله، ما يقرب من الالف قبله ماذا؟ قبله اما كثره واما ضمه. لما حقاني لعله انا خطات في البين بينها، بين بين هنا في البين الالف والهمزه، انا قلت بين الواو والياء لا هم كان المعنى، يعني انا جعلت بين بين غير مشهور، بين بين البعيد تكون بين بين همزه والياء في المثال الاول يرحمه الله، او تكون بين همزه والياء في بين بين غير مشهور، لا هذا بين بين مشهور هي مفتوحه همزه تكون ماذا في كبدان في حرف قريب من حركتها، هنا حركتها الفتحه تصير بين همزه والالف، ولا بين همزه والالف يكون قبلها يلزم انه قبلها ماذا؟ اما ضمه واما كثره، وهذا صحيح متكئ. ولو جعلوها بين بين البعيد يعني بين المشهور باعتبار ما قبلها، يعني تبدا بحرف من جنس حركه ما قبلها فيكون بينه وبين الهمزه لازم توالي ضمة أو كثرة. ضمة في مؤجل، مؤجل هذا الهمزة في بين الهمزة والواو وقبلها ضمة، الواو هم ضمة مشبعة فيكون توالي ضمتين. أو كثرة في مئة، الهمزة بين الياء والهمزة تبدل الياء إشباع الكثرة وقبلها كثرة بكثرة، هذا تعبير لازم التوالي ضمتين أو كثرتين، وإن كانت إحداهما تحقيقا والأخرى تقريبا. ها؟ يؤدي تقريبا. بعضهم ما قال لها ابتسامة، أنه ما دام أن لم يكتفي بين المشهور تدعو لهم لا يجيب. اي خب هذا يعني كما هو حضر في اول في جزء قبل هذا يعني اذا بطل وثقل وتكره الدين بين المنشور في المنظار الاولى يبطل معنا بين بين البعيد، هذا ما يعني النظر يكون يعني كمال اي سابقا يعني سابقا ما كذا كان نعمله يعني قبل دولة أولوية، لكن البيت بين مشهور ثقيل مستشار كبير بين البعيد من دولة أولى. قول لها بأن المراد تبقى تصير التخصيص يعني يقول ضمة سيكون ضمة يعني هذا يسر عليه يسر عليه الواو يناسبه الضمة، هذا على انه الثاني تقريبا هذا ايضا يعني الضمه اخذناها بين لانه متحرك فيه هناك يكون يلزم منه لعله عدم السائق اذا كانت واو ساكنه ما قبلها ضمه او ياء ساكنه ما قبلها ضمه لا الى توالي ضمتين يكون يلزم المتقل على يعتبرون هذا، لكن متى يكون ما يلزم المتقل؟ اذا كانت الواو ساكنه ما قبلها ضمه اي مد او ياء ساكنه ما قبلها ضمه قريب من الواو هنا قريب من الواو مضمومه عند مضمومه ما قبلنا حركتها لان في سهوله اذا مرت على المسجد لا إذا انتهى بالبعيد، فالسهولة، فأتي الظن فيه. والتلاقى هو موجود لأجل الموجودة. بكلامه. فهو مثل ما تفضلت هذا نوجه بهذا التحديد إلى بين المشهور وطلعه رده سنة الأولى بين البعيد أيمن يؤد. على سابع على كل حال كل القواعد كانت تتبع ماذا التخفيف أينما حصل التخفيف هو هذا صحيح لعله ما يقدر منه جل ونقول يؤد. وإذا هم مصدر السوء لكن جاءنا مناكب سوئلا الياء الهمزة بين المجهول تبدل ياء مو ما لا تبدل ياء في البعيد نقول سوئلا في البعيد هو بين الهمزة بين الواو لأنه موجه اي موجه ناخذ رده بأي تعبير رده أنه إذا كان بين المشهور موجود يراد فبين بين العمادة أيضا يراد. حتى على أي حال الاستدلال على الاستدلال اللي يأتي به في تناقض. على أي حال هو الذي يقول لو جعلنا بين الزعيم لازم نتوالد مرتين أو كثرتين. طبعاً مو مثل كذا في طبعاً مو مثل أنا أشوف أنا في السؤال أنه لو خصصنا الهمزة وإن كان في مستقيم لكن أخذت من أنا أتذكر في مكان بس موضع استدل في شيء بدليل لم يستدل به في موضع متقدم بل جعله ثقيل ها جعله ثقيل يعني في فتحة بلا فاصل أوضح فتحة فتحتين استدل بشيء قد جعله ثقيلا في موضع قبله يوجد انتظار تناقض في الكلام. المهم أيضا في كل هذه القواعد ترجع للتخفيف من الألف في خطوات أكثر العدم أي أحسنتم هنا ارجع للتخفيف صفحة كلمة صفحة 253 أي وجعله دليل يعني يستدل به لكن قبل في ذلك في موضع قبل هذا جعله ماذا؟ جعله تقييد. نعم ولو جعلوها بين البعيد لزم توالي غمتين او كثرتين وان كان احداهما تحقيقا والاخرى تقييدا يعني التحقيق هي الضمه الاولى ربما تقول تحقيقا حقيقه ضمه ولكن الضمه الثانيه ليست حقيقه ضمه لانه واو غريب يعني بين همزه والواو مو حقيقيه وما تقريبا نقول تقريبا ضمه ونحن مستلزئون ان الهمزه مضمومه ما قبلها كثره وسئل من منظمه الهمزه من منظمة الهمزة أو الكتمة من منظمة الهمزة والكتمة قبل أول عهد يعني كل ثلاثة الهمزة وهم ما قبلها مثال موجب الموقع بالشكل طريقة تكون الهمزة مضمومة وما قبلها كتمة مستهزئون الهمزة مضمومة وما قبلها كتمة أو والسوء إلى الهمزة مسطورة وما قبلها هذا بين المشهور ما نريد عن بين المشهور اللي هو الأصل الجميع الأصل في جميع الموارد التي دخلت على الأمثلة بين المشهور لأن في تخفيف الهمزة مع بقية من أثارها يعني هو قضى عليها كليا يعني حضر على أثارها لأنه بين هذا أن تكون بين الهمزة وبين حركة ما قبلها صح؟ فيكون لها يعني لها أثر يعني ولو خبيث وقيل أظهرها وقيل بين الزعيم مو بين المشهور بين الزعيم كيف؟ لمناسبة ما يشتهي الكسر في مناسبة ما يشبه الياء الجنيات، يعني في عبارة مستلزمة نقول في مستلزمة الحرف الذي يشبه الياء أي ما مختلف بمناسبة ما يشبه الياء يعني الذي يشبه الياء دليل عزما منسك عزم ما لمناسبة ما يشبه الذي يشبه يشبه هو يشبه يعود إلى المخ ها يعني تقصدون يعني الفلع عائد يعود إلى المخ والظن منتج أي وما يشبه الواو أي ما يشبه الواو الضمة لمناسبة ما يشبه الياء الكسرة وما يشبه الواو الضمة يعني الحرف الذي يشبه الكسرة والحرف الذي يشبه الضمة يعني ما هو يعني نجعل الهمزة بحرف يشبه الكسرة وهو ما لا ياء ونبدل الهمزة بحرف يشبه الضمة وهو الواو عبارة عن الكسرة والواو والباقي بين بين المنشور باقي الأمثلة تكون ماذا بين بين المنشور على القياس القياس الذي ذكرناه وجاء من ساس وسائل على خلاف القياس مذكر الآن الأمثلة ما هي خلاف القياس قياس التشبيه وجاء من ساس هنا أصلا ماذا من سأل من سأل المفروض ما تقول ما بين بين المشروع والمستعلقات لان الهمزه متحركه ما قبلها فتحه ثم ما تكون ما بين بين المشروع لكن بعيد ايضا كذلك سألها هكذا ثم بين بين المشروع بقلب الهمزه المفتوح بقلب الهمزه المفتوح ما قبلها ايضا وليس بقياس اذا القياس من في ذلك بين بين كما قلنا مو ليس إبدالها على الإنسان فهذا غير على خلاف المنشور بس طبعا واجب الثاني يعني طبعا هذا مو واجب هذا جائز ونحو الواجب معنى الواجب الدق من وجاء يجي وجاء يجي يعني دقة وجاء يجي بمعنى دقة هذا أصل واجب واجئون في الصاعد لكن أفضل من ذياء لما أصل الكتر يتكر لها هذا إلى خلاف القياس هذا هما في حال وقتها مو في حال وقت عندنا حالة في الواجب حالة تارة حالة الوقت وتارة حالة الوقت في الوقت تقلب وياه لأن ساكنة لا في الوقت يعني نسكنها وإن كان تكون عالمي وإن تكون أصلي للوقت الآن تكون ساكنة للوقت ولكن بعد على أي حال إذا وقفنا عليه تكون ساكنة إذا كان ساكنة ما قبلها كيف تقلب وياه تبدل وياه لكن إذا كان في حال الوقت لا في الوقت في حال الوقت لا بد أن تكون جيدين مشهور مويا فإذا إذا أبدلت فيها عنها ما يكون ماذا على خلاف القياس والقاعدة هذا نعم أنا أنا لابد أن أول شيء يكون مستعد للنقل يعني كيف تطلق نقل الوقت الوقت المفروض أن يكون مستعد للنقل شلون أن سواء حالة للوقت حتى لو خصصنا ثم وقفنا نجد لكم يا تبدا الياء اذا خصصنا اول نخفف غير صغار اذا خصصنا تكون بين بين مكتوب لا تقل تكون بين بين مكتوب بعد صح بين الهمزه والياء في الوقت تقول تكون يا تبدا الياء نعم صحيح نخفف كما ذكر ما علينا نخفف أولا ثم نقف لا خفتنا ما كيف ما خفت هي لأنه هذين الهمزة كذي وليا وثم ماذا ثم نكت هذا عند الوقت لكن الكلام مو في الوقت ركاب الوقت في الوقت النبي يكون يا ما ما قلنا لا أشد قلبنا هيا أو خفتنا ثم أبدلنا لكن قاعدة المتقدمة ماذا تقول تقول أولا يعني قواعد التفكير مقدمة على قاعدة ماذا؟ قاعدة الوقت لكن النتيجة تكون ماذا؟ يا لكن هنا في الوقت كيف؟ في الوقت المفروض ما تطلب يعني تكون بين بين مشهور لكن قلت يعني قلت يعني كلها بشراحة يعني ونحو الوادي الوادي معنى الداقة بتذكير يا مخطط واجئ مخطط واجئ بالهمز واجئ دخل عن الالف واللام قال الواجئ مخطط واجئ او واجئ بالهمزة ليس بقياس العلم خلاف القياس طبعا وصلا على كونه وصلا في حالة الوقت ليس الوقت لان قياس تخفيف فيها حالة الوقت الموت على بين البين كما مرة الموضع المتقدمة هنا وأما جوائز المقدر يذكر بيتين من الشيء هناك واجب والبيان يقول هناك على الأصل وقف على الواجب تتقلب مالي تقلب بيان هذا ليس خلاف الأصل وأما الواجب في شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يهدي شخصا كريتيما يهدي عبد الرحمن بن حسن بن عسلام عبد الرحمن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت تعالي هذا صوته الله خيرا حسان بن ثابت هذا ابنه يهدي ماذا؟ يهدي عبد الرحمن بن حسن العاصمة بن حاسم وأما الواجب هنا يهدي ماذا في الأشياء من همزة في شعر عبد الرحمن بن حسان كيف قال ولو لاهم لكنت كحوت بحر ولو لاهم لكنت كحوت بحر هوى في مظلم الغمرات داجي وكنت أذل من وسج بقاع هنا شاهدونها وكنت أذل من وسج بقاع يشجد رأسه أو يشجد رأسه بالسهر واجب الشيخ يشجد أو يشجد يعني يشجد رأسه بالسهر السهر يعني معنى الحجر وادي يعني حجر داق حجر داق هذا الوسج عندما يوضع في الأرض يضرب عليه يشخص الذليل ولا يحال الشاكل يشجد رأسه ولكن لا يحال يقول أنت هكذا ولولاهم لكنت أدير لأقصد القوم القوم هو تعالى القوم هو قول الشاعر لكنت فلان عبد الرحمن لكنت كحوت بحر هوى في مظلم الغمرات جاجي هذا جاجي مظلم الغمرات سفل مظلم الغمرات جاجي هوى في مظلم الغمرات جاجي وكنت أدل من وسد بقاع يسجد رأسه من سهر وادي هذه نظير هذه الأبيات ولا يقيم على ظلم أراد به أشاهد البيتين ولا يقيم موجود في البون يا نظار بس ما بيأتوا ولا يقيم على ظلم أراد به إلا الأدلان إلا الأدلان أي حي والوثن اي وحي والوثن اي وحي يعني الحمار وحي عن بعض الارياف بعض القرى حيهم مثلا اذا انا بايت مطيه يسمونها حين ما كنا يجي يشتغل عليه خلصت الله يجربها ها يربطها ولا تبليك ولا يجيب لعب على مثلا اشياء لا تشتغل يترك وجاء ولا يقول اخر شيء ولا يقول اخر شيء والوجه هذا يضرب عليه ولكن هم يترك ولا يقيم على غير من على عدده الا الاذلان اي حج والوثن هذا على الحج مربوط بامته ولا يسج ولا يكلم احد ولا ياتي له احد يقول هذا الواحد كان في زمان ناطرين كان اللي لقيته ناطرين كان لهكذا يقال انه بعد سوريا عليه على هذا الشخص راح الى جمال الدين الافغاني او العربي او الايراني ما ادري ما هو كان في اسطنبول التقى بفلسفه القضيه شنو المبتدئ انه هذا يعني اعتدى عليه كذا ظلم موجود يقول ما جابت ما اجابه بشيء الا بهذين البيتين فعرف على انه ما لازم الظاهر يجوز ما لا ما يمكن الصلاه على الظلم فرجعوا طبعا يقال على اي حال ولولاهم لكنت كفوت بحر خوافي مبطل من غمرات جاجي وكنت اذل من وتد انتقاع يسجد راسه بالفكر وادي فالتاج وادي او تتنجل يعلم هذا في حال وقت هذا اذا قال فعلى القياس اما الواجب في هذا البيت فعلى القياس لان هذا سكن في الوقت او ذكر في الوقت فصارت من قبيل معنياتنا وما قبلها مكتوب يعني هم كانت تكون عربي هم تكون افريقي تكون عربي الوقت لا نعم فصارت من قبيل معنياتنا يعني إذا سجلت أنت من ذاتي وما قبل كثرة بيها كذلك كنا فأشتركوا من قبلها كثرة شكرا بيها ولكن سكون مو سكون أصلي سكون عارضي وقد عرفت أن قياس مثلها أن يقل بياء معبتا قياس بشي بوين ومن تابعه فإنهم أنتجوا هذا البيت في تخفيف الشعر يجعلوه في تخفيف الشعب مو يعني طب خلد القياس خلاف القياس فضل كم جاءت من كلام هذا هو الشكال لما احنا لما على ما هذا نعم تحال لما اذا جينا نصف كلمة نصبها تحال تحال الوقت نعم نصف الوقت بل لا أدري ما نعم كيف هي نصفنا على هذا هل تعرف انه اولا خطبناها جعلناها بين البيت ثم وصفناها لطاق الثياب ثم تجاب النتيجه تكون ماذا يعني لا اذا خطبناها صارت بين البيت بعد ما نقدر نقف عليها لان هذا بين البيت ثلاثه شهور كما نقول لا هو يعني من لأن هنا تخفيف هذا السكون هناك تخفيف السكون تخفيف رعوم وإتمام هنا تخفيف السكون يعني الهمزة سكون صار من الوقت هو يذكر أن السكون صار من الوقت من التخفيف تخفيف ماذا يكون تخفيفه تخفيف هو بين همزة والياء في حركة خفيفة يعني ما تبقى الحاجة كلية ولكن المنع علينا التخفيف قد يكون بالسكون بالنوم والإحسان طبعا تتكلم نقول يعني هناك الحالات الثلاثة في الرفع ركات مرفوعة ركات مرفوعة ولكن السن الإداري مكسور كثرة يسجد رأسه بالفهر جاد أو أفرماتي لا طبعا أصلا هذه ماذا الوقت لأنه إذا جعلناها حالة تكون منظور حالة لأن بالفعل على كونه واديان واديان الضرورة الشعرية أرجعتنا أن نقول واجي ولو منظور والحالات التي ذكرها سابقا حالة الباب إذا قال مضمون مرفوع لا هذه حال الفعل بالفعل حال كون الفعل واجبا كل منظور اسم فاعل لكن ماذا مستقبلا أو لعدم تعلق الكرم به هذا علامة البلاغة فلو تجد أسلوب مثلا أسلوب على الفاعل لكن ما يجد بالفعل على كون الفعل جاديًا المنصوب ولكن هنا القاطع تقتضي أن يكون ماذا؟ من هذا النوع نعم لكن هذا الأسلوب دقيق ما يعني لأن واجب هو منصوب كل يكون لكن وقفنا عليه في هذه العلة قبل الواجب القاطع تقتضي بل خلاف اللي في الرواية ومن تابع فلو أنت في غالب بيت في تخفيف في تخفيف الشعر اللي هو خلاف أنت دوها ما أنشأوا يعني شأنوا أمونهم على عبد الرحمن بن عفان هنا هنا هذا فقط بحث لغوي والقاء المستوي من الأرض يسمى ماذا؟ قاء والفعل الحجر مصدر جديد الآن ينتقل إلى مصدر جديد وسهل مهم وسهل طبعا هذه أيضا تخفيف هذا خلاف القياس من تخفيف هذا خلاف القياس في كل وكل قلت علاقه من اخذ ياخذ امره بالمفروض يقول او قل القياس هنا يقتضي تبعيد الهمزه واو او اكل ياكل كل القياس يقتضي ماذا قل او قل وطبعا هذا الباب ياتي في اجتماع الهمزتين من كل فاصل وكلامنا ما في الهمزه الواحده لحد الآن تكتب الهمزة الواحدة مو تكتب الهمزتين همزة واحدة هذه الأمثلة التي أتي بها خول كول أمور مور هذه ماذا؟ من موارد اجتماع الهمزتين لكن لماذا جاء لي هنا بعدين هو يبين الوجه الوجه في مثل هذه الأمثلة هنا لأنها خلاف الخيار سيواجه كيف أن الواجه خلاف القياس كيف من ساس وتعالى خلاف القياس هذه أيضا خلاف القياس وين لم يكن مولد هنا مولد بسيها أين في اجتماع الهمزتين مو في باب الهمزة المهم حتى يأخذوا أخذ المفروض نقول ماذا أخذ لكن ما أمكن الوقت لكي تبقى عليك اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة في كلمة واحدة والأولى متحركة والثانية ساكنة تبقى الساكنة من جنس حركة أولى ولكن هنا ما فعلنا بها هكذا ما عملنا هذه المعاملة ما قلنا أو خذ نقلنا الكسر او خذ نقل دليل حدثنا الهمزة الثانية هنا بكثرة الاستعمال أنا جيت لكم مثلا حاجة بيسات ما تحاجة حتى نقل الهمزة الثانية نقول حدثت الهمزة الثانية ويأخذ الأصل إذا فعلتها جاءت فعلت الأصل جاءت حدثت لما حدثت استغني استغنينا عن همزة الوقت عن همزة الوقت الذي يمزة الأمر صارت هكذا يكون وهذا حذف ملتزم واضح لازم بخلاف مغلق الذي يقول هو جائز لاحظوا والتزم العرب عنه منح ونحاج عنه والتزم حتى الهمزه من خذ وكل وذلك ان اصلهما اؤخذ واؤكل بهمزتين شلون همزتين همزة حذفت همزتين حذفت الهمزة الثانية الأصلية تخفيفة من باب التخفيف لماذا؟ شلون من باب التخفيف؟ لكثرة الاستعمال ثم استغني عن همزة الوصل قلنا لما من الوصل لما جئنا بها لابتداء الساكن لأن ابتداء الساكن لا يمكن لأجل التوصل بالابتداء الساكن لما بالهمزة الثانية لما حركت الهمزة الثانية بعدها نحتاج لأن الخط متحركة ما أحتاج نعمل الدم ثم استغني عن همزة الوصل وهذا الحذف غير قياسي غير قياسي لماذا؟ لأن قياسا مثل هذه الصورتين أن يقلب أو تقلب الهمزة الثانية واوا كما يجيء في أحكام الهمزتين وإنما ذكرنا ذكرنا بحث خذ هذا الجواب عن صانعه لماذا ذكرنا إذا قال ما كذا لماذا كان أمنا هذا محل أين بحث في بعض الهمزتين مو في هذا الباب وإنما ذكرنا بحث خذ وكل ها هنا يعني في بحث الهمزة الواحدة ها هنا في أحكام الهمزة الواحدة في تخفيف الهمزة الواحدة مع أنه بالبحث عن أحكام الهمزتين أجدر أي أن يذكر هناك لماذا ذكرناه؟ هذا من المناسبة إنما ذكرنا بحث قول وكل عونا مع أنه بالبحث عن أحكام الهمزتين ألياء لمناسبة نحو الواجي بالسكون وفضل هذا ونحو مرزات وثالب الألف من حيث كون الجميع كون الجميع غير قياسية هذا خلاص ماذا؟ القياس نعم وقالوا مرتي أو أمور أمر يأمر يكون ماذا؟ أو أمور أو كنت الواو من القياس فأمور صحيح ولا لا تقالوا أمور هذا ما في القياس لكن هذا مو واضح مو لازم خذ وكل لازم لكن هنا غير لازم وأمر في لغة ثلاثة أخوان مر واحد أمر اثنين يعني لا تقدم علي أصلا إذا تقدم علي حرف كلمة نقول ومر أهل التوسط وأمر وأمر وأمر هنا لا أفتح معي وأمر جاهز القرآن وأمر إذا قلنا وأمر شفري فلسة همزة الواصل وبقية همزة الواصل يقول وقال مر في أمر أنا من والي خذ يعني على طريقة خذ وكل وليس الحذف لازما فيه يعني في مر لماذا ليس الحذف لازم لأنه لم يكثر كثرة خذ وكل لم يكتب كثرة هذا مفهوم مطلق كثرة لأنه لم يكتب كثرة خذ وكل وإنما هو أفضل من وأمر أمور يعني بل وإنما هو أفضل من و من أفضل من أمور أفضل هذا قطع للعبادة الكتاب المؤمن القطع، وإنما هو أبطأ من أمور تأتيت عن جهنه أي أمور خلف مكانهم لكل خطر، وإنما يعني مو أبطأ من أمور بإجزال الهمزة الثانية واو على القياس كما يجي القياس هكذا يستمر مع أنه القياس أمور لكن مو لدخل القياس أبطأ من القياس، وأما وأمر فأبطأ من وأمر دليل فأبطأ في ماذا؟ وأمر لأن همزة الوقت سقطت في الجنة في جنة الكلاب لأن أقدم عليه واو في همزة الوقت تسقط فيبقى ماذا؟ همزة الأصل ما تسقط تثبت ولا لا تسقط ولا تبدل لا تسقط ولا تبدل تبقى على ماذا؟ على إعلام لا للقلب ولا للحذف فلم يبقى لهمزة الأصل دخل احنا ليش أبدلناها واو؟ استماع استقل يعني لماذا حدثناها؟ استقل لما الناس قدم عليها كلمات فتبقى في الوسط في جنس الكلام تسقط همزة الوسط بعد يزول استقل إذا دار استقل لا لقلبها ولا حسب فلم يبقى لهم همزة الوصل استقل بخلاف ما لم يستقل بخلاف ما لم يتصل بمن قبله يعني لم يتصل بمن قبله بمن قبله يعني لم يأتي قبلها شيء يعني كنت ابتداء في البداء الكلام فإن اجتماع الهمزتين متثقل حينئذ يعني حينما لم يتقدم عليها شيء ولم تتصل بمن قبلها إذا كانت واحدة في ابتداء الكلام متثقل هذا فتناسب التخفيف والتخفيف وما كان يكون تناسب التخفيف فناسب التخفيف إما بالحذف وهو أفضل وإما بالإجزال وهو دون الأفضل يعني صلى الله عليه وسلم. الله الله الله